العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: والشرح المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على احكام الوهم. كنا واقفين في هذا البيت: وشرط ملك الرهن حيث لا يقع انصافه من حقه. هنا يشترط المرتهن على الراهن انه اذا لم يؤده ينصف في حقه. قل له: أنا غنملك، قل له: أنت أعطيتني تنيفون، هذا رهن، فاش في الفلوس اللي جبت ذيك الفلوس هو هذاك، ماشي أنا غنبدي تنيفون، هذا واش يصح؟ لا، لا يجوز. يجوز يشرط يقول له: لا ما جبتني باش نبيعو ندي ليالي، نعمل نقاضي وندعيك والقاضي يبيع لك شيء واخا، اما باش تقول له: لا ما جبت لي شيء انا نديه، هذا لا يجوز. هذا الموضوع معنى اذا شرط المرتهن على الراهن ان الراهن اذا لم يؤدي حقه، لم ينصفه، ينصفه ما يعطيش حقه، ما يعطيش حقه، شنو هو ذاك الشيء المرهون؟ الدين. الدين هنا اللي يقول له: انا غنملك، واش يجوز هذا؟ ما يجوش. إلى السماء هذا اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق رهنه، هذا منهي عنه. مثلا أنا نزلت رهنت عندك المقالة شحال؟ بخمسين ألف فرنك. إلا جبت لي خمسين ألف فرنك، إلا ما جبت لي خمسين غندي المقالة. هذا الشرط هذا مقبول ولا مش مقبول؟ هذا قول الإمام: وشرط ملك الرهن. شكون دي شرطة؟ المرتهن. على ما دي شرطة؟ قال: حيث لا يقع إنصافه. شنو لا يقع انصافه؟ ما ادالوش الدين ديالو، مالو؟ النهي واقع، النهي واقع عن ذلك، اي لا يجوز، لانه من يلعن. اعيد الشرط: وشرط ملك الرهن. ما علاش لكم مطران ان المرتهن يشريط على من يشريط؟ على الراهن. اذا ما اداش حيث لا يقع انصافه، شنو انصافه؟ ما ادالوش حقه، ما ادالوش الدين ديالو، يقول له: انا ما اديتلوش الدين ديالي، غندي لك شي. يجوز؟ لا يجوز. النهي واقع عن ذلك. شرط مبتدا، النهي مبتدا الثاني، وقع هذاك الخبر. شنو شرط ذلك؟ انه واقع عليه. فين المبتدا؟ شرط. فين المبتدا الثاني؟ النهي. وفين الخبر؟ معنى هذا الشرط منهي عنه، وقع النهي عنه، صافي. هذا الشرط من بين يكون شرط ملكي من إضافة المفعول، معنى أن يشترط المرتهن أن يملك الرهن ويقول له: أنا رهن الدين. متى نأخذ هذا الرهن؟ إذا لم تنصفني، معنى تنصفني ما أديتليش الدين ديالي، هذا لا يجوز. أما الشراط بيعه وفاء الدين من ثمنه بإذنه وبإذن الحاكم إلى تغف فهو جائز، لأنه من باب الشراط ما يقتضيه العقد. أما يقول: أنا ماشي شرطور، أنا ماشي نبيعه، أو القاضي والقاضي يبيعوا أو كذا كذا، هذا قال لك سيدي من شروط العقد هذا، أما هذا لا يجوز. وضح العبارة؟ شنو الموضوع؟ أن الراهن يشترط، المرتهن يشترط على الراهن إذا ما نصفوش ما أداش يقول له أنا هذاك غنملكو، الدار غنديها، الأرض غنديها، واش تكون هذه؟ علاش؟ النهي وقع عن ذلك، أنه منهي عنه. قول الإمام: وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصاف هذاك الفاعل يقع من حقه، شنو حقه؟ وما أدلوش الدين ديالو. النهي وقع على التملك أو على الاشتراك؟ لا، هو هذا الشرط هذا ما عندوش حق يعمله، هذا الشرط فاسد، هذا لا ما يديهش، هذا الشرط هذا فاسد، هو شرط ملكي، هو يشرط عليه يملك، هذا الشرط يملك ما يجوش، هو الشرط فاسد والملك فاسد. معنى هذا الشرط هذا الرهن ما انعقدش، الشرط فاسد، معنى المرتهن يشترط هذا الشرط هذا لا يجوز. ثم قال: وفي اختلاف راهن ومرتهن. قال الإمام الشارح: ولما فرغ من الكلام على الرهن وبعض متعلقاته شرع في بيان بقية ما ذكروا منها، فصل في اختلاف المتراهنين. الآن فرغ الإمام رحمه الله من الرهن وأحكامه وما يتعلق به، ماشي يتكلم عن ثلاثة القضايا، شكون هو الراهن والمرتهن؟ مش يختلفوا مناطق بيتنازعوا فين؟ إما في عين الرهن، وإما في حلول أجله، وإما في صفته. شحال هذو؟ ثلاثة. شنو في عين الرهن؟ واش هذه هي اللي غنسالي؟ قلوا لا لا لا لا هي هذه، قلوا لا ماشي هي هذه، هذا في عين الرهن. معنى في حلوله، لا وصل الأجل، لا لا باقي ما وصل الأجل. معنى في صفته، لا ما قال هي هذه، ولكن ما قال جديد هذه ولا ثمانية صار وكذا، لا صار معك وش لا شحال هذه المسائل؟ ثلاثة. معنى هذا الاختلاف هذا مع من يوقع؟ بين الراهن والمرتهن. فاش اللي يختلفوا؟ إما في عين الرهن، وإما في حلول الأجل، واش وصل الأجل وما وصلش، وإما في صفته. وبدأ بالأول، شكون الأول؟ عين الرهن. قال: وفي اختلاف راهن ومرتهن في عين الرهن. هنا الدين دي يكون متفق عليه، الدين مثلا ألف أو خمسين أو ستين أو مليون متفقين عليه، ولكن واش هو هذا الرهن ولا مش هو هذا الرهن؟ فاش دي يختلفوا في واش هذا الرهن أو مش هذا الرهن؟ في عين رهن كان، شكون كان؟ في حق رهن، في عين، في كان، هذيك ديك كان نعتون ديك رهن، في رهن كان، ديك رهن فين؟ في حق مرهون، في حق مرهون، ذلك رهن فين؟ في حق مرهون، في القول بنو قول راهن، قول راهن، متى؟ إن صدق شاهد حال ما قاله، إذا كان الشاهد الحال يأيده، معنى شي حاجة تشهد، ماشي العدل. ماشي عنده العدل، لا شي عالم ماذا تشدلو؟ إن صدق ما قاله شهيد حال مطلقا، شو مطلقا؟ كان الراهن متهما أو مش متهما؟ هو مش يصوره كأن يكون الحق قدره مئة وقيمة الرهن لعشرين مبدئة. مثلا الحق اللي وقع فيه الرهن مش يقول مئة، ولكن ديك القيمة ديال الرهن اللي يقول لك 10، إذا باين هذيك الكلوب. شنو هو؟ مثلا ها الراهن والمرتهن، الراهن شنو سلف من عند المرتهن؟ 100. شنو تفعلوا؟ تفعلوا واحد المكان هذا سوى 100، تفعلوا واحد المكان هذا سوى 100، هذاك الراهن جاب له المكان، جاب له 100 درهم، ها الاخر رجل واحد المكانة سوى 10، قال له ودي لا المكانة هذه ماشي هي هذه، انا عطيتك المكانة اخرى ماشي هذه، قال له لا هي هذه، قال لي هذاك هو اللي غنطلع. هنا القاضي بن ماشي يسمع، علاش؟ لان كاين واحد الحل اللي نأيده، لان الطبيعة ديال الراهن وذاك يكون مقدم، يكونوا مقدين ولا علاش؟ لان هذاك الفلوس شحال 100 وخصت عليكم 100، هذيك هي الشاهد. اذا القاضي قال له لا الصواب معاه غير يجيب له المكان الاخر. هذا هنا اذا فيه اختلفوا. مثلا هو سلف له 100000 درهم، اعطاه واحد المكانه مثلا 1000 درهم، مثلا 1000 درهم هذاك هو الدين، وهان هو المكانه مي وصل الاجل ولا بلا اجل جاب له 1000 درهم، قال له هذا راه عندي دخل داخل خرج له المكانه، مي خرج له ديك المكانه ماشي 1000 درهم 10000 راهي نقول له المكانه ماشي ديالي هذه، هذه المكانه ماشي ديالي، يقول له لا هي هذه لا ماشي ديالي، دي يمشيو عند القاضي. هنا القاضي اللي يحكم من الراهن يقول له ياه ما قال ماشي ديالو، لان كاين شاهد حالين هنا. شنو شاهد حالين؟ هو الدين، الدين فيه 1000 درهم، المكان خصها تكون فيه 1000 درهم، هذا شاهد. هذا قول المصنف رحمه الله. وفي اختلاف راهن ومرتهن فيه في عين راهن، شنو عين راهن؟ هي ديك المكانه كان في حق رهنا، ديك قضية راهني فين كان؟ في المقابل واحد الحق مرهون. فالقول قول راهن متى؟ إن صدق شهيد حال ما قاله، هذاك ما قاله المفعول صدق وشهيد شهيد حال، شهيد حال هي ديك الحالة ضراه راهني مقدم مطلقا، معنى مطلقا سواء كان ذلك الراهن مما يتساهل أو مما لا يتساهل. فحال ياش؟ كأن يكون الحق قدره 100، شكون حقه؟ هو الدين شحال فيه؟ 100. وقيمة الرهن شحال؟ لا لا اللي خرج له مبدئا اللي ظهر له ظهر له 10، ظهر له 10، يقول له القاضي لا والو، لأن الدين فيه 100 خصو يكون الرهن هو يكون فيه 100 مقدار الدين. هنا الصواب مع من؟ مع الراهن. علاش الكلمة سمعت الراهن؟ لأنه كاين من يأيده، شكون اللي يأيده؟ شهيد حال. شنو شهيد حال؟ هو قدر الدين قدرنا خصو يكون، هذه هي القاعدة. وفي اختلاف راهن والمرتهن في عين راهن كان في حق رهين، فالقول قول راهن صدق ما قاله شهيد مطلقا كان يقول. ثم قال والقول حيث يدعي من ارتهن حلول وقت الرهن قول من رهن. هذه الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ ماشي يختلفوا في الأجل. الأجل مثلا في رمضان، وصل رمضان اتفق على أصل الرهن، أصل كاين اتفق عليه، ولكن اختلفوا في حلوله وعدم حلوله، معنى واش وصل الوقت الأداء ولا لا، واش وصل الوقت الأداء ولا لا. هنا إذا كان وصل لترجع منفعة الرهن بن الراهن أو تبقى بيد المرتهن، مثلا شنو راهن له؟ راه له البقره. احنا عملنا البقره ماشي تجيبها لي في رمضان. هنايا الراهن يقول له في رمضان، لان في رمضان خصك يقول له لا احنا متفقين حتى العيد الكبير. هنا في ماشي رجع في رمضان، شكون غينتفع دابا بالراهن؟ الراهن البقره ديالو غيرجع العام. الموصي يقول له لا باقي الاجل، الاجل عندنا حتى المولد. أو لا تسلع إلى الكبير إذا مش يبقى يقطع هو في البقرة وين. إذا هنا القاضي بين ماشي يسمع، واش يسمع الراهن أو يسمع المرتهن؟ قال الإمام رحمه الله والقول حيث يدعي من ارتهن قول من رهن. غنسمعوا القول من رهن في رمضان، في رمضان لا باش يتسلع إلى الكبير فرمضان. معنى الأجل، الأجل انتم أو ما انتمشي شكون يقوله؟ القاضي غيسمع من الله. والقول حيث يدعي، شكون اللي يدعي؟ ما ارتهن. شنو اللي يدعي؟ حلول الاجل. الراهن يقول له لا باقى ما انتهى الحل، مثلا باقي ما انتهى، من غيسمع القاضي؟ قال الامام الشارع يعني ان المتراهنين ان اتفقا على اصل الرهن واختلفا في حلوله وعدم حلوله، واش وصل الوقت ولا لا؟ لترجع منفعة الراهن للراهن، المنفعة لك البقاء مش لك مثلا، أو تبقى بيد المرتهن فالقول للراهن مع يمينه خصو يحلف. مثلا اللي قال الراهن غنتبعه، قال انت انتم او انتم قال ما انتمشي ما انتمشي ان اتى بما يشبه وسواء دعا المرتهن ما يشبه او لا لان الاصل للاستصحاب وهو عدم قضاء الاجل مثلا الاخر يقول له دي انتم المرتهن يقول له باقي ما انتم شنو الاصل هو عاد استصحاب استصحاب الاجل باقي ما انتم ثم قال والقول حيث يدعي ما نقصهن حلول وقت لا معنى اذا اختلفوا في الاجل واش انتهى الاجل ضرهم او لا القاضي بالمشي يسمع ولكن خصو يحلف وجاب شي حاجه نقولها هنا الثالثه شنو الثالثه ماشي اختلفوا في الصفه معنى المكانه هي هذيك واش باليه ولا جديده الثوب هو هذاك واش باليه ولا جديد الصياغه هي هذيك واش باليه ولا جديد الضرع المهم متفقين على هذيك ولكن الصفه قال وفيك ثوب خالق ثوب خالق هي ذلك ويدعي جدته الراهن غنقولوا لا جديد عكس ذا وعي شنو عكس ذا قول المرتهن قول المرتهن شوف عكس ذا وعي هنا القول بالمشي يكون المرتهن ويدعي جدته الراهن المرتهن يقول له دي بالي المرتهن يقول له لا جديد انا دفعته بجديد نجيبو الجديد زين قال الا اذا خرج عما يشبهه في ذا وذا والعكس لا يشتبه قال الامام رحمه الله ان المرتهنين اذا اتفق على عين الرهن كثوب مختلف في حاله وصفاته فادعى الراهن جدته وان المرتهن استعمله حتى ابلاه مثلا كان جلاب بقى يعملها غدا باليه فصار خلقا وادعى المرتهن انه غان كذلك فالقول للمرتهن اذا اتى بما يشبه ايضا خصو يجيب عاوتاني شي حاجه اللي دعم واش القول مطلقا ولا خصو ياتي بما يشبه صار الراهن خصو ياتي بما يشبه دائما فان خرج الراهن عما يشتبه في الاختلاف في الحلول وخرج في الصفات فيكون الحكم بالعكس اما اذا خرج المرتهن ما جابش حاجه ما يشبهه والراهن كذا القول بالمشي يكون قوله علاش لان المصنف قال يشبه في ذا وذا شنو في ذا الاشاره الاولى ترجع الى قبول الراهن معنى مش نقبله قول الراهن وفي في مساله الاختلاف في حلول الاجل شنو في شنو في الاجل شنو كنا نعمل كذلك هنا اذا اتى بما يشبه مش قول الراهن هذيك المساله الاولى اللي كانت المرتهن القول ديالو مغلو ديالك اذا اتى بما يشبه شنو كان قوله قال والعكس لا يشتبه قال وفي كون ثوب خلق ويدعي جدته الراهن وعكس ذا وعي الا اذا خرج عما يشبه في ذا وذا والعكس لا يشتبه كما الشرح جا واحد الصور هنايا قال وصلنا في الثانيه قوله وقول ديجب خالي وقول المدعي رحمي عرفة عن لقمي إلا أن يشهد العفور قلت وهذا هو التحقيق القول الثاني في نوازي البزي فوقه قرطبة القول الثاني في معيار سؤال ابن عرفة القول الرابع ومن المعيار سؤال ابن الدنيا القول الخامس قال الحطامي ادعى المرتهن قول من له دينان على إنسان كعشرين دينارا الثاني في المعيار سؤال ابن كنانا عن الرجل ثم قال الإمام رحمه الله باب الضمان وما يتعلق به الضمان في اللغة هو التزام معنى أنا أضمن هذا أنا ألتزم الضمان في اللغة التزام وفي اصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله هو التزام دين لا يسقطه أو طالب من هو عليه لمن هو له هذا هو الحقيقة الضمان التزام دين لا يسقطه أو طالب التزام دين أو التزام طلب التزام دين أو التزام طلب طلبيش من هو عليه لمن هو له هذه الحقيقة. شنو التزام ديني؟ السيد يلتزم واحد الدين، يقول له لا ما عطاه لك أنا نعطيه له، هذا التزم ديني، ولكن لا يسقطه، لأن لو سقطوا شنو يقول له؟ يقول له أنا غنأديك من القش مشي عنده صافي، لأن هذاك ما يسمعش الضمان أصول، يقول له أنا غنخلصوا عنه. إذا ما يقول له أنا مش نخلصوا عن المضمون يبقى متسبوع ذيك الوقت، لأن خصنا المضمون يبقى متسبوع باش يسمى الضمان أولا. أما إذا سقطوا عنه يقول له لا أنا غنخلصوا لك، وهذا في القشر هذا الضم وذي يسمى الضمان هذا. أو ضم طلبين، شنو الطلبين؟ ده بحثوا بحث عنه، من هو عليه لمن هو له، معنى أنا ذلك السيد اللي يسولف له أنا غنجيبه له، هذه جلس في القهوة الفلانية، هذه جلس في الجمع الفلاني، اللي يصلي كذا كذا كذا، هذا هو الحقيقة. هنا إذا هذا التعريف شنو ذي ذي ذي ذي القوة؟ تسمى الضمان بنوعه، ضمان المالي وضمان الوجهي. ضمان المالي هو اللولي، التزام دين لا يسقطه، أما إذا سقطوا لا سقطوا يقولوا أنا خلص عليهم صافي. أو طلب من هو عليه هو طلب وجهي. وهذا الضمان عنده أسماء. يقول له هو كان الإمام واحد مجموعة الأسماء سيأتي إن شاء الله، والسمية الضامن بالمحامين هذه الأسماء، هذا يقول له الضامن، يقول الكفالة والحملة والزعامة. وقال هنا الإمام الشافعي فيما يأتي قال 9 ألفاظ، الحملة والضامن والكفالة والزعامة والقبالة والإدانة وغانس وصابي وكاوين وابن عرفة، هذه أسماء. وقال هذاك السي على حسب اللغة، فالحامل لغة أهل مصر، والزعيم لغة أهل المدينة، والكافي لغة أهل العراق، والضامن لغة أهل إفريقيا. معنى هذا الناس أسماء تختلف على حسب البلدان. ثم المشروع الأصلي لعل هو قول ولمن جاء به حمل بعير بناء على شرع من قبلنا، وحكمه الجواز، معنى مشروع في الإسلام جائز. والحكمة هو حفظ المال باش ما يضيعش المال وتسوسي على الناس ورفقه بالناس، هذا هو حكمته. قال باب الضمان وما يتعلق به من غرم وعدمه وسقوطه بفسادين، ويعبر عنها باللواحق حال يتقدم فينا. الضمان والأركان، أركانهم شيء يذكر الإمام فيما يأتي. الأركان فيها الضامن، فيها المضمون، فيها المضمون له، فيها المضمون عن، فيها الصيغة، هذه 5 أركان. مثلا الضامن الذي يتكفل، المضمون شكونه؟ الدين. المضمون له رب الدين، المضمون عنه المدين، الصيغة اللي يتأدى بها، هذه أركان 5. مثلا الضامن هو الذي يتحمل، هذا الضامن. المضمون شكونه؟ فلوس الدين، هذا المضمون. المضمون عنه هو المدين، هذا المضمون عنه. المضمون له شكونه؟ رب الدين، هو رب الدين. الصيغة أنا حامل، أنا متكفل، أنا هذه الصيغة. المصنف يتكلم على هذا. فإذا أسماؤه متعددة، منها الضمان والكفالة والحمالة والزعامة، شنو اسمها؟ أسماؤه. من حده تعريفه، حده لغة الضمان هو التزام، أما حقيقة شرعية هو قوله التزام دين لا يسقطه. أما إذا سقط له، هو اللي ذكر الإمام رحمه الله آدم وصداق عن غني من الزوج لرب الدين، يقول لا صافي ما تخلصش، أنا غنخلص ليش، لأن ما يسمعش الضمان. الضمان خصو يكون الذمة تبقى مشغولة، الذمة مشغولة بالنية بالمادية، صدقة مشغولة. أما إذا سقطوا عنه ما يسمى الضمان، يسمى هو خلص عنه في الوقت. مشروعيته بناء على ما شرع ما قبلنا هو الآية الكريمة والأحاديث. أما حكمه هو أصل ديالو هو الجواز. الحكمة هو باش المال ما يضيع شيء ونسهلوا، لأن فيها رفق. كيف غير؟ لأن هذا مش غاديش يسلف له، ما يقول له لا سلف له عفاك إلا وقعت تصيلوا له، هذا رفق. والأركان ديالو، الأركان ديالو هي اللي قلنا 5، الضامن، المضمون، المضمون له، المضمون عليه، الصيغة. أما أقسامه شنو هو؟ هو الضمان بالمال، الطلب بالطلب، كاين الضمان الوجه، هما 3 سيأتي إن شاء الله. الضمان المالي هو أنا نجيب لك المال، ضمان الطلب غير نبحث معك وها، طلب الوجه نحضر لك الإنسان، شو اسمه هذا؟ طلب الوجه، أنا غير نجيبه لك، نحضر لك الشخص، هذا طلب الوجه. ثم قال الإمام رحمه وهو من هذا الضمان، هذا من المعروف، معنى من المعروف من الأعمال الخير، ما فيه لا أجر ولا ولو. الضمان شي يسمى؟ ما فيه لا فلوس لا ولو، مش لا لا يخلصك ولا يغديك ولا شي حاجة. ثم قال المصنف وسمي الضامن بالحميل، كذلك بالزعيم والكفيل. هذه أسماء الضامن وهي فيها الصيغة، مثلا نقول له أنا ضامن، أنا حامل، أنا زعيم، أنا كفيل، الاسم هذه الصيغة هي اللي قال الإمام رحمه هو المضمون في الأول، أركانه خمسة الصيغة. قال الإمام الشافعي وأركانه خمسة الصيغة والضامن والمضمون والمضمون له والمضمون عنه في الأول منها. شكون الأول؟ الصيغة. يعني معنى الصيغة تكون بهذه العبارة، أنا ضامنون، أنا حاملون، أنا متكفلون. والصيغة قال الإمام ابن عرفة اللي يعبر عن المقصود، هذاك اللي يعبر عن الحقيقة عرفا يقول له الصيغة. إذا البيت شنو فيه؟ الصيغة. الصيغة باش تتأدى بهذه العبارات الأربعة، أنا ضامن، أنا حامل، أنا زائم، أنا كفيل. ثم قال الإمام رحمه الله وهو من المعروف، معنى من المعروف هو من أعمال الخير، فيه شي فلوس. قال وهو من المعروف، فالمنع اقتضى من أخذه أجرا به أو عوضا. معنى اقتضى المنع ما تخذ شي، ما تخذ لا أجرا ولا عوضا ولا ولو، اعمل عمل لله ماشي ضمن شي واحد لله في شي أجرا. قال وهو شكون وهو؟ مايل من المعروف، معنى من المعروف من أعمال البغي. فإذا كان من أعمال البغي شنو اقتضى المنع؟ تخذ الأجرة ولا ما تخذ شيء؟ تخذ عوض. فالمنع اقتضى من أخذه أجرا به أو عوض، أي لا يصح فيه الأجر ولا يصح فيه العوض. وهذه ذلك المسائل اللي يقولوا ثلاثة، يقولوا القرض والجه والضمان. مثلا الإنسان ماشي يسلف شي واحد لله، ماشي ضمنه لله، ماشي يوقف معه ويهضر معه مع القايد أو كذا لله. قال لك سيدي أنا القايد دي عرفني مش نهضر معه بابني، أنا رئيس دي عرفني مش نهضر معه كذا كذا، لا رئيس المحكمة صاحبي كذا كذا كذا، هذه بلا فلوس، هذه شنو اللي يكون فيها؟ لله. هذه هذا الأم الجاه والقرض والضمان، هذه فيها ثلاثة. قال الإمام رحمه الله قال الإمام الشارح يعني أن الضمان لما كان المعروف والطاعة لله كالقرض والجاه امتنع أن يؤخذ منه على عليه جعل، الجعل والأجرة، ما تخرجش منه الجعل. وهو من العنف اقتضى من أخذه أجرا به. ثم قال والحكم ذا حيث شراط من ضمن حط من المضمون عمق الضمين، لا تهريم شو جيزة، جيزة ولا ما جيزاش؟ ماشي جيزة. شنو الحكم ذا؟ شنو ذا؟ أي المنع. والحكم هو المنع متى؟ حيث شراط من ضمن. شكون من ضمن؟ الضامن. شنو الشرط؟ حطا. من حطا؟ حطا من المضمون أي الدين، عمن؟ عمن قد ضمن. يقول له أنا باش نضمن لك ولي خاصة نقصده، يقول له الفلوس هذا أنا باش نضمن لك ولي خاصة نقصده، هذا يجوز؟ لا يجوز. قال لك سيدي شحال تسالو؟ لا تسالو جوج ملايين، نقصتو 250 فقط نضمن لك، هذا يجوز وما يجوزش؟ يجوز. هذا الحط هو حيث الشراط من ضمن. شنو الشرطة؟ حطا. حطا هي سقط له، سقط من الفلوس. حطا المين والمضمون شكون هو؟ هو الدين، المضمون هو الدين. عمن عمن ضمن والمضمون شكون هو؟ هو المضمون عنه، والمضمون عنه شكون هو؟ المدين. يقول له هذا الفلوس هذا انا غنجيب لك، انا غنتكفل لك به ولكن نقصه، واش هذا يجوز؟ ما يجوز. قال الامام اذا قال رجل لرب الدين حط عن غرمك عشرة من وانا حامل لك بالباقي الى اجلك كان ممنوعا، لان ذلك الذي سقط عن الغارم كانه واصل للضامن، كانه هذاك سقط في حال اذا كنت انت اعطيت هذاك اللي ماشي نسقطه حال صيله، هذيك اللي ماشي تسقطو حصيلة، معنى بحال اللي وصلت انت الضامن، بحال اللي تعاملت معاه، بحال اللي معامله، هذيك معامله بحال اللي خلصتو. يجوز هذا ما يجوزش؟ يجوز. بين البيت هذاك معنى ما يجوزش الاجره وما يجوزش يشرط عليك هذا الشرط، يقول لك انا نضمن لك ولكن نقصه، هذا لا يجوز. هذا هو الحكم ذا، ذا علم تاعو من من اي الحكم هو المن. متى؟ حيث الشراط من ضمن، من ضمن شكون هو؟ ضامن. حطا اي نقصا، حط مين من المضمون، شكون المضمون؟ الديني، الدين، المضمون هي الدين. عمن ضمن شكون هو المضمون عليه هو المدين. ثم قال وبالشراك والسواء في العدد تضامن خفف فيه إن ورد. هنا مش يكون هنا مش يضمنوا بعضهم وش يجوز؟ قال لك تضامن كل يضمن صاحبه، يقول له مثلا اعطي له بيع له كذا انا نضمنه، الاخر يقول له بيع له انا نضمنه، مثلا انا غنشري وتضمنني انت وانت تشري وانا نضمنك. مثلا احنا بجوج بين المشترين بدنا نشريو السلعه من على هذا ولا نمشي ندفع له، قال لك سيدي انا نضمنك، الاخر يقول له غادي كلنا يضمنوا بعضهم، كلون يضمن بعضه، ولكن شنو خص يكون؟ الاشتراك والسواء، خص يكون كاملين مشاركين ومستويين قد قد، باش ما يكونش واحد نتفاهم مع واحد. شنو خص يكون؟ التساوي. التساوي في الاشتراك، والاشتراك في الشراء ولا في البيع. معنى نقدر نكون في باب البيع ونقدر نكون في باب الشراء. والسواء يكون مقدد في العدد، معنى مليون مليون جوج عشرة يكون قد قد. هذا شنو يقولوا له التضامن، معنى التضامن. كلون يضمن الآخر. هذا خفف عن فيه. معنى خفيفة الشراء سهل فيه جوزه معنى خفيفة رخصة وخصو ميكون جائز ولكن رخصة فيه علاش لوروده إن ورد عن اللولية إن وروده على الباطل فهم بيت هنا مش يوقع تضامن انت تضمني وانا نضمنك فين في شيء في الشراء أو في بيع ولكن في قد قد الباب الشراء والبيع للبيع كيف كيف وعاد العدد قد قد يجوز ولكن واش هو الاصل ولا رخصه؟ رخصه. علاش انه رخصه؟ ورد عن الاولين وان ورد عن الماضين. اذا هنا شنو يجوز على سبيل رخصه ولكن بالشرط لا بد من الشراك ولا بد من السواء. للشراك في بيع او شراء وقد قد في العدد. اما اذا اختل شرط او شرطان معنى الشراك ما كاينش لا يجوز. للسواء ما كاينش لا يجوز بجوج به ما كاينش لا يجوز هذا قول المصنف رحمه الله وبالشراك والسواء في العدد تضامن خصوصه ان ورد ثم قال وصح من اهل التبرع وصح من اهل التبرع معنى هذا قبيل قرينة الضام الصيغيات دابا شكون غيضمن هذا هو كنت ثاني شكون هو كنت ثاني الضامن وصح شكون الضمان من اهل التبرع الناس اللي يشرع اللي يجوز يتبرع اذا شكون اللي خصو يتبرع السيد العاقل واش المجنون مش يتبرع البالغ الصيب واش مش يتبرع المحجور واش ماشي يتبرع؟ ما يتبرعش خص يكون من اهل التبرع معنى بالغون عاقلون راشد السافه السافه يتبرع؟ ما يتبرعش خص يكون راشد كان يتبرع وعنده باش يتبرع معنى هذا اللي ماشي يضمن لانك انه ماشي يتبرع حيث لو ما خلصتي انت غتعطي البركه انت البركه غتعطيها من جيب خص الانسان عندك الصفه الاهليه في التبرع شنو خصك عندك الصفه؟ معنى أنت من الناس الذين يجوزون أن يتبرعوا شكون التبرع؟ التبرع هي ديك العقود اللي بلا معاوضة ديك العقود بلا معاوضة هذا هو التبرع معنى أنت من أهل الصدقة لو بغيت تصدق تصدق لو بغيت تعتق تعتق لو بغيت تعمل الهيبة الهيبة لو بغيت تعمل الهدية الهدية أنت مؤهل من هاد الناس هذا ولكن المحجور يمكن يعتق مش يعتق الصافي يمكن يعتق معنه ما يعتق السيد ما عنده شي فلوس سافيه ما عنده ما يعتق خص يكون من اهل التبرع التبرع هو السيد يعطي بلا مقابل هي ديك العقود اللي يكون ما عندها شي العوان هذا هو التبرع اذا كان من هذا الباب هذه معنى المصنف اللي رخص لك يلخص لك شنو يلخص لك الشروط للضامن معنى الضامن شكون خص يكون من اهل التبرع معنى اذا كان من اهل التبرع يجوز يضمن ماشي من اهل التبرع ما يجوزش مثلا المحجور الصبي المجنون السافه هذا لا هذا قوله وصح من اهل التبرعات واحد ها واحد ياك واضح ياك ثاني وصح الضمان في ثلث من يمنع هذاك اللي يمنع يجوز له يعطي الضمان في الثلث، معنى اللي يمنع فوق الثلث فيقدر يعطي الضمان في الثلث. شكون كالزوجات، اذا الزوجه تضمن في الثلث، فوق الثلث ما تضمنش. شنو في المقدار الثلث من مالها؟ مثلا هي عندها 150 الف فرنك، تقدر تضمن الناس في المقدار اللي عندها 50 الف فرنك. عندها مثلا 3 ملايين، تقدر تضمن هي في مليون. مثلا عندها 30 مليون، تقدر تضمن في 10 ملايين، ما خصهاش. واضح؟ المريض، المريض في يضمن عونيت في الثلث. مثلا عنده 15 الف فرنك، يقدر يضمن في 5000 فرنك. عنده 150 الف فرنك، 50 الف فرنك. عنده 30 مليون، في مليون، وهكذا. المريض اللي المرض المخوف منه، معنى ما يجوش اذا المريض هنا يضمن فوق الثلث، وما يجوش المرأة فوق الثلث، خاطرش الا سمحوا له. المهم شكون دي بالنسبه للمرأة؟ شكون دي منع؟ الزوج. وبالنسبه للمريض؟ الوالد. واضح؟ معنى كيف يضمن؟ يكون يقدر هو يضمن شي انسان على حسب المال اللي عنده هو، خصو يتصرف هو على قدر الثلث اللي عنده. ماشي نضم لك انت 50 الف فرنك، اذا انا عندي 50 الف فرنك، عندي 150، عندي 50 الف فرنك. ماشي نضم لك في 3 مليون، اذا في مليون انا عندي مليون من 3. هنا نضم لك، هنا في الزياده ما يقدرش يكون. هذا قول الامام رحمه الله. وصح من اهل التبرعات وثلث من يمنع كالزوجات. وثلث من يمنع، شكون اللي يمنع؟ شكون اللي يمنع؟ مثلا المريض، شكون اللي يمنعه؟ هذا من يمنع. ثلث من يمنع. فإذا الضمان يكون في أمرين، من أهل التبرعات وفي ثلث من يمنع. بين البيت هذا كيف؟ ثم قال: وهو بوجه ومال. هذا المضمون مش ماشي يضمن دابا، هذا غنكون الثالث. شنو؟ لا المضمون، إيه دابا المضمون، المضمون إما وجها وإما مالا. ها؟ اي دابا هو كاين الضمان ديال الواجب والطلب، كاين اللي يفرقوا بيناتهم، لان الضمان ديال الواجب خصو يحضروا لك. الطلب غير يمشي يبحث معك، ماشي يجيبوا لك، يقول لك مطعم فلانيه وجالس في القهوه الفلانيه. اما الطالب ديال الواجب خصو يجيب له، يعني يعملوا في الصياغه ويجيبوا لك ولا يحضروا لك. هنا شي يسمى البيت علاش يتكلم؟ أنا اللي يتكلم على الركن الثالث. الركن الثالث شكون هو؟ المضمون. والمضمون شكون هو؟ إما مال أو وجه. معنى إما نجيب لك المال وإما نجيب لك الوجه. إذا تقسيم المضمون إلى قسمين، إما مالا، معنى أنا أتكفل بالمال نجيب لك المال، وإما أتكفل بالشخص نجيب لك الوجه. أو الوجه هو هذا. قال الإمام: وهو بوجه أو مال جار. وهو بمال أو وجه جار. شنو هو؟ أي الضمان يجري. باش يجري أو مال هنا بين هذاك، ولكن من عند من ماشي يخذ. والأخذ من الغريم أو على الخيار. الأخذ من الغريم أو على الخيار. واش اللي نخذ أنا من عند الضامن أو نخذ من عند الغارم؟ مثلا أنا رب الدين، هنا واش نجي عند الضامن وندي الفلوس أو نمشي عند الغارم؟ مين نمشي نخذ أنا؟ قال لك سيدي القول الاولي اخذ من الغريم، معنى اذا رب الدين مشى عند الغريم واعطيني ديالي، سلام ما عطانيش ديالو عاد يمشي يقولوها ما بغاش يعطيني ديالي. اولا له الخيار. شنو له الخيار؟ فهمنا الموضوع. اذا الاخذ من عند الغريم شكون يقول؟ رب الدين، مول الدين اللي سلف، هذا هو الاخذ. من عند من غياخذ؟ القول الاول يقول لك سيدي مشى عند الغريم، لا ما بغاش يعطي الغريم يمشي. وقيل لا الخيار، لا القول الاول يمشي عند الغريم، القول الثاني عاد له الخيار. شنو الخيار؟ بغى ياخذ من عند الغريم، بغى ياخذ من عند الطالب. هذا قول المصلي رحمه الله: وهو بوجه او مال جار. هو مبتدا جاء هذاك الخبر وهو جاهن أي يجري الضمان إما بالوجه وإما بالمال. ولهذا قال الإمام الشارح في هذا البيت مسألتان، إحداهما المضمون الذي هو أحد أركان الضمان وهو قوله بوجه أو مال، هذا المضمون، ثم قال والأخرى في بيان تعيين المطلوب بالمال المضمون. شكون من بين ماشي نطلبوا، هل الضامن أو الغريم؟ وأما المضمون فهو إما الوجه وإما المال، ولكن كما قال ولكل واحد منهما أوجه ومجموعها ستة، ماشي بلي يذكر ستة، ضمان الوجه المطلقي، ضمان الوجه المقيدي، ضمان الطلب والتفتيشي، طلب المال صراحة والشرط أن يكون كذا، ضمان المهام أنا حامل كذا كذا كذا كذا، اللي في الصلح أنه هذا. ثم قال الإمام رحمه إذا البيت موضوعه شنو؟ هو المضمون. المضمون ينقسم إلى قسمين، إما نضمن المال وإما نضمن الوجه. عند هذا الضمن واش غنجو أنا رب المال، واش نجي عند الضامن أو نجي عند الغارم؟ القول الأول يقول لك سيدي مشي عند الغارم، القول الثاني يقول لك لك الخيار، معنى بغيت تمشي عند الضامن بغيت تمشي عند الغارم. الغارم هو المضمون، المضمون عنده شكون هو؟ هو الغارم، هو المالي. ثم قال ولا اعتبار برضا من ضامين، إذ قد يؤدي دين من لا أدين. هنا المضمون عنه شكون هو المدينة، واش الشرط في الضامن يكون هو باغي؟ خامي يكونش مهم، قل وسيدي غير سلف له، انا خامي يبغي شي هو اسلف له، لا انا ما يضمني حتى شي واحد، لا لا كذا، لا خامي يبغي شي يجوز يكون الضامن، وخامي يبغي شي المضمون عنه، وخامي يبغي شي المدين يجوز. لهذا قال الامام ولا اعتبار برضا من ضمينه، رضا من ضمينا منظومينا، شكون رضا من ضمينا؟ ماشي من ضمينا، منظومينا، شكون من ضمينا؟ هو المد، هو المضمون على المد. علاش؟ لأن ذاك الدليل إذ قد يؤدى دينا من لا أذينا، معناه يمكن نخلصوا قبل ما يعطينا الإذن. قال لك سيدي ديك هذيك البركة عندك الدين اللي خلصوا، لا خلص مشى، لا خلصوا فلان. هو يجوز الخلاص واخا ما يكونش عنده الاذن هو، وكذلك يجوز واحد يضمن عنه واخا. شنو فهمنا الموضوع؟ معنى المدين والمضمون عنه يمكن نضمنه واخا ما يبغيش هو، واخا ما يكونش غادي، كذلك يمكن نخلصوا عليه الدين واخا ما يعطيناش الاذن. هذا معنى البيت. قول الامام ولا اعتبار بغيضة منظومين، ماشي ضامنه، منظومين، لان الضمين هو المضمون، المضمون عنه هو المدين. علاش ما يجوش شيء ولا اعتبار؟ إذ قد يؤدي دين من لا أدين له، معناه وخمي أديش خلصوا له. ثم يقول قال المصنف ويسقط الضمان. هنا الضمان مش يكون باطل، علاش؟ إذا فسد المضمون فيه، إذا كان المضمون فيه فاسد الضمن يسقط. مثلا انا غنضمن لك في هذا ما كاينش منه شي يبيع او شي يدين ولا شي حاجه، معناه ماشي نضمن لك في الخمار، شريت الخمار لا والو، ماشي نضمن لك في واحد التجاره فيها غيبه لا والو، ماشي نضمن لك واحد كذا شي مسائل بحال هكذا، يجوز وما يجوزش، هذا معناه. اذا ماذا يشترط في الضمان؟ ان يكون المضمون فيه ماشي فاسد مشروع، اما اذا كان المضمون فيه فاسد هذا قول المصنف ويسقط الضمان في فساد، في فساد اصل الذي الضمن. وشكون في فساد اصل الضمان؟ هو المضمون فيه، المضمون فيه فاسد في ضماني. علاش فاسد؟ اما لاجل الغباء ولا اجل الخمار ولا شي حاجه ما يتاش مثلا بحال هكذا، المهم شي ماشي جايزه صحه. قال الذي الضمان فيه باد، فالضمان فاسد اذا كان المضمون فيه شكون المضمون فيه؟ هو الحاجة اللي محل الضمان. محل الضمان هو قال الإمام رحمه الله كما إذا أعطى شخص لآخر دينارا في دينارين إلى شجر. قال وسيدي سلف له هاك دينارين، وهذا راه غيبة هذه. لا لا سيدي أنا نعطيها لك، أنا ماشي نجيب لك دينارين، أنا نجيب لك. يجوز هذا؟ لا يجوز. نعم سيدي؟ يمكن استثناء الدمي. لا ما يجوش. تسال الدمي ما يجوش الانسان يتعامل مع الغيبة، هذه غيبة محرمة بجميع الأديان. واخر يكون جايزة ما يكونش المسلم يعمل بها. ويسقط الضمان في فساد أصل الذي الضمان فيه باد. ثم قال وهو بما عين للمعين، وهو بمال حيث لم يعين. شنو هو؟ أي الضمان. الضمان لازم للضامن المعين فيما عينه. مثلا عين قال أنا أضمن لك المال، شنو يلزمني؟ ضمان المال. أنا أضمن لك الوجه، شنو الذي يلزمني؟ أنا أضمن سكت لنمشين المال. إذا عين غنسبو التعين، أنا أضمن لك المال، شنو غنسمعو؟ أنا أضمن لك الوجه، شنو غنسمعو؟ أنا أضمن سكت. ولهذا قال المصنف وهو بما عين للمعين. هذا المعين شنو عين؟ إذا عين المال المال، إذا عين الوجه الوجه. وهو بمال حيث لم يعين، مثلا يحمل على المال، على ما شنحملو خويا؟ صح. هذا قول المصنف رحمه الله. وهو أي الضمان لازم بما عين للمعين. المعين هو الضامن. المعين إذا في الكسر، المعين شكون هو؟ الضامن. هذا الضامن مش يعين، مش يقول لك أنا أضمن لك الوجه والوجه، أنا أضمن لك المال المال، أضمن وأبهم المال. ثم قال وإن ضمان الوجه جاء مجملا فالحكم أن المال قد تحمل. وإن ضمان الوجه جاء مجملا، قال الإمام الشافعي يعني أن ضمان الوجه إذا جاء مطلقا غير مقيد، كما إذا قال أنا أضمن وجهه ولم يشترط نفي المال. هيدا قال أنا أضمن وجهه، هيدا جاء وجهه وما قالش المال لا أنا ما نكفلش به، وما قالش ولا أضمن إلا وجهه. فالحكم الشرعي في ذلك يحمل على أنه ضامن المال. مثلا هو قال أنا أضمن الوجه وما نفاش المال وما جابش واحد الأسلوب ذو الحظ، لأن الأصول الحظ لا أضمن إلا الوجه. هنا لما قالش هذا من فشي المال وما جابش أصول الحظ باش غيتكفل بالمال، أو يحضر ذيك الغارم ولم يرى إلا بإحضار الغارم. فويخ ماشي يبغى سيحضر وإلا بقى مسبوع يحضر ذيك الإنسان. قال المصنف وإن ضمان الوجه جاء مجملا، معنى ما تصبغش من المال. أما إذا تصبغ من المال قال أنا المال لا أنا غير الوجه، يكون سمعوا الوجه. ولكن إذا قال أضمن الوجه وسكت منفاش، أو مثلا منفاء ما جابش بالأسلوب ذو الحظ لا أضمن الوجه، قال لك سيدي فالحكم أن المال قد تحمل. نحكم عليه بأنه تحمل المال، باش غنحكم عليه أن المال لازم للضامن لا يبرأ. باش ماشي يبرأ هنايا سيحضر الغالب، سيحضر الغالب. ثم قال الإمام وجائز ضمان ما قد جاء تأجل. شنو ما تأجل؟ معناه واحد المال عندنا مأجل باش يكون في رمضان، يقول لك أنا أضمن له ذلك، يضمن له حالا أو قبل الأجل. يجوز؟ يجوز. معنى الحاجة مش تكون مؤجلة يجي الضامن يتحمل على أنه يعجل يرد معجلة معجلة إما في الحل وإما يخليها شيء وصل للأجل هي كان في رمضان لا يعجلا شعبان أو لا فهي تدخل تحت الحل أو دابا يجوز هذا يجوز قال وجاء وضامن وضمان ما قد تأجل معجلا جائز معنى ما كان مؤجلا مش ماشي نصيرا معجل وشنو كلمة معجل ولهذا قال الإمام رحمه الله يعني أن من له دين على آخر إلى أجل فإنه يجوز له أن يأخذه من المدين ضامنا في ذلك الدين على أن يوفيه حالا أو قبل الأجل دابا أو قبل الأجل إذ ما كان الدين مما يجوز تعيينه كالعين المطلقة خص يكون داك الشيء يجوز تعجيله مثلا لما كانش يجوز التعجيل لا معنى الدين مما يقبل التعجيل حاجة اللي يقبل التعجيل إذا كان يقبل التعجيل يجوز تعجيل يكون الضمان في هذا هذا قوله وضمن ما تأجل معجلا جائز عاجل مؤجلا العكس ديال هذه شنو عاجل الحاجة الحالي الدين الحالي يقول له لا غير خليها أنا نضمن لك فرص الشهر معنى ما كان حالا نأجله صحيح يجوز الإنسان يضمن شيء حال ويضمن له مؤجلا دابا هو خلاص الوقت ديالو هو هذا وصل ولكن ضمن له في رمضان يجوز يجوز او شروط جاب الامام قال نفع شخص كذا ما يكونش مع راجل بعد هنا المصنف ما ذكرش ولكن مختصر احنا قيل في مختصر خلي معقد هذا فيه شي شروط وشي ضوابط معقده شويه المهم شنو اللي يعطينا البيت يجوز الدين المؤجل نصيره عاجل يصير ومعنى عاجل ما خليوهش في الاجل ديالو اما ذابا او يقبل الاجل لان يعني تقبل الاجل ليصير حيا عن التاجيل وكذلك اللي اللي اللي عاجل شنو هو والحال معناه وصل حله وقت هذا نصيره مؤجل يجوز يجوز قال الإمام رحمه الله وما على الحميل غرم ما حمل إن مات مضمون ولم يحن أجل شنو يقول المصنف هنا ما على الحميل شكون حميل ضامن غرم شنو غرم ديك الشيء اللي تحمل يغرم ما تحمل ديك الدين اللي تحمل إن مات شكون مات المضمون ديك المدين ولكن خص يكون هنا متى معديما معنى ما عندوش والاجل باقي ما جاش واش يجب عليه يخلص دابا الضامن لا ماشي تسنى توصل الوقت مثلا انا الضامن اتحمل هذا الدين بالاجل صار رمضان هذا المضمون مات فرج ولكن مات ما عندوش واش يجب على الضامن يخلص دابا أو لا سيوصل رمضان. سيوصل رمضان. ولكن إذا كان موسيرا المضمون دنجو للزياق ديالو نديو ليزر. نعند من دنجو. لا دنجو عند المضمون نديو فلوس. إذا كان الميت موسير نجو نديو للزياق ديالنا. لأن حل الأجر بالموت. ولكن إذا ما كانش عنده نتسناو الأجر. نتسناو الأجر غنتبعو الضامن. ما يجو هذا هو يخلص. قال وما على الحميل شنو الحميل الضامن وما عليه غرمون يغرمش ميخلصش متى إن متى مضمون شكون مضمون ديك المدين ولكن خصو يكون كما يقول الشارح متى ديما معنى ما عندوش ولم يحين أجل معنى الأجل باقي موسى من نتسناو حتى رمضان ويقال الإمام إذا مات معدين قبل حلول الأجل فإن الحبيل لا يغرم لك حالا بل إن يحلو الأجل إن مات مليا فإن الحق للتعجيل بتقنية كثيرة وهو ضمينه أما إذا كان مثلا مات وهو مسير ذلك الوقت يخلصه والضامن يبقى متسوع ذلك الوقت ما يبقاش متسوع لا هو خلصه ما يبقاش متسوع قال الإمام رحمه الله وما على الحميل غرم ما حمل إن مات مضمون ولم يحل أجل البيت واضح معنى أن الحميل الذي تحمل بالأجال ومات الإنسان قبل الأجال وكان الإنسان هذاك المضمون مادين ما عنده شيء أنت سنة وتوصل الأجال ميت الأجال نشون عند الضمين كان غني نجول عند الميت وندور زياق ديالنا وذلك شيء يتفرع من يبقى مره ثم قال ويأخذ الضامين من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه شنو يقول؟ يقول الضامن اللي أنا خلص يا خلص وذيج عند المضمون يخلق زياق ديالو ذيك الشيء اللي أد لأن هو خلص هو أتكفل به مش خلص عنه لأن لا خلص عنه ما ننسمشي الضامن لأن الضامن هتقدم لا أسقط وكاين شي إسقاط إذا ما كاينش إسقاط يرجع عند المضمون ديالي ولكن ما تيرجع عند الورثة المهم ديالو اللي يرزق يرجع عند الورثة يعطيه ديالو كان باقي بروح هو يعطيه له هذا قال ويأخذ الضامن من مضمونه شكون هو المدين ولكن ثابت خصو يكون داكشي ثابت شنو ثابت البينه والاقرار لا خصو يكون شي يقول انا خلصت عليكم وصافي خصو داكشي بالادله معنى كاين الدليل يخلص بالثبوت شي يكون عنده الاقرار او البينه ولهذا قال الإمام رحمه الله يرجع على المضمون بمثل ما أدى ولو كان مقومان لكن مقوم التقويم لكن مثلي لكن ليك ما أداه من ديونه لأنه هو خلص عليه الضامن أدى يجعل ديونه ثم قال والشاهد العدل لقائم بحق إعطاء مطلوب به الضامن حق مثلا رحمك الله الشاهد العدل لقائم مثلا المدعي هذا هو القائم بحق في المحكمة أدى جاء عنده واحد الشاهد والشاهد العدل شنو الشاهد العدل الشاهد العدل أنا لا نسمع هذا أنا هذا سلفت الفلوس ما قدليش ولكن هذا منكر هذا يقول لا قال الإمام والشاهد العدل لقائم بحقه شكون القائم بحقه هو المدعي المدعي يطلب حقه هل الشاهد عدلين شي يعطي إعطاء مطلوب شكون المطلوب هنا المدعي عليه معنى يجب على المدعي عليه أن يعطي الضامن سيعطي الضامن لا بد يقدم الضامن معنى علاش نعطيه الضامن وهذا السيد غادي كذاك لأن جاب البينة يبدأ شنو لما بقى مطلوب القائم يكمل البينة لك كمل البينة خصك تخلص أو يحلف ولاش ماشي المهم هو عنده وعد لأن دابا هنايا الشهيد والعدل عنده شنو بقول له يجيب يكمل الشهادة أو يحلف هو يسحق ديك ما كملنا شيء القاضي يقول له خصك تعطيه الضمان معنى يلزمه بالضمان شكون يخصو يجيب الضمان المنكر المدعى عليه المدعي خصو يحضر الضمان لا ضمن الضمان او قال الامام الشارع يعني ان من ادعى بحق على انسان فانكره شكون هو الانسان فأقام المدعي شاهدا عدلا بذلك الحق، فإن المطلب حق عليه أن يؤدي ضمين المطلب المدعي عليه. شنو يجيب؟ يجيب الضمين. علاش في ذلك الحق؟ إن طلبه مدعي مثلا، المدعي يقول وسيدي القاضي خصو يضمني، القاضي أو القاضي نبو يقول له لا الحق يصير طلب الضمن أطلب مثلا، ما كان شيء يعرف المدعي القاضي نبو يقول له لا عندك أنت واحد الواجب شرعي يتكلفه بالضمن، شكون غيجيب الضمن دابا؟ لا المدعي عليه. دابا هنايا كاين المدعي والمدعي عليه. المدعي أنا ندعي على طارق، شنو ندعي عليه؟ الفلوس. طارق يقول سيدي أنا ما تسنيش، أنا ما تسني لا أرض ما تسني حتى حاجة، أنا عندي واحد الشاهد، عندي عبد الكريم عندي الشاهد، أنا نقول للقاضي خصو هذا يجيب لي الضمن، يجيب واحد الضمن. علاش يجيب لي الضمن؟ تنجيب أنا الشاهد الثاني خصو يجيب لي واحد الضمن، أو حتى لما عرفتوش أنا القاضي اللي ينبهني النبيل يقول له طلب الضمن. ها وقال الإمام أنا من ادعى بحق على إنسان فأنكره فأقام المدعي شهيدا عدلا بذلك الحق، فإن المطلوب شكون هو؟ هو المدعي عليه. مثلا حق عليه أن يعطي ضامنا، بل مش يعطي الضامن، المدعي مش يعطيه المدعي في ذلك الحق، إن طلبه مدعي فإن غفل نباه الحاكم، الحاكم ينبهه لأنه من وظيفته، وإنما كان أعطاء المطلوب ضامنا أمرا واجبا لأن الحكم قريب دابا، الحكم عليه إن وصلنا للنهاية. علاش ما بقي إلا يجيب اليمين أو يجيب شيء آخر؟ ما عنده دابا المطلوب، ما عنده فيه هرب دابا، عنده شويه هرب ولا ما عنده شيء؟ إذا هذا الممكن ما عنده شيء، إذا باش نحصل الأمور لا هو المطلوب يجي خصو يعمل الضمان باش ما يضيع لي باش ما ينضيعش. أنا دابا أنا على باب الحكم دابا، أنا بقي إلا الحلف أو نجيب شاهد آخر. إذا القاضي اللي قل لك السيد يجيب له الضامن، أو لا أنا نقول خصني الضامن، شكون خصو يعطيني الضامن؟ المدعي عليه، المطلوب، المتهم اللي إذا اتهموه بالقضية هو خصو يجيب الضامن. علاش؟ لأن احنا بقى غابين الحكم، قارنا على الحكم. ولهذا قال الإمام إذ قد قارب إما بإقامة شهيد أو بالحلف فينقطع النزاع. وهل الضمن يكون بالمال أو بالوجه؟ الضمن خصو يكون، ولاش واش يضمن له بالواج او يضمن له بالمال؟ معنى لك نضمن بالمال تقول له انا غنتكفل لك بالمال، لكن بالواج يقول له وقتها ما نجيبوش انا نجيبو لك صافي. واش الموضوع اللي بين اسمع قال والشاهد العدل، هذا الشاهد العدل بنو لقائم، شكون القائم؟ هو المدعي بحق ولا يطلب حق. هذا شنو اللي يعطي هذا الشاهد؟ اعطاء مطلوب. شكون المطلوب؟ هو المدعي عليه به، باش به بحق. شنو يعطي؟ إعطاء الضامن، يقول له خصك تجيب الضامن، إعطاء هذاك من إضافة المصدر إلى المفعول، فين المفعول؟ ضامن حق لا بد، معنى يجب أن يكون الضامن لا بد، الضامن خصك تكون يجيبه المدعي. علاش؟ لأن الحكم دابا حنا على الطريف، علينا الحكم، بقينا المدعي إما يكمل الشهادة وإما يحلف وينقطع النزاع. ثم قال الإمام رحمه الله وضامن الوجه على من أنكر دعوى امرئ خشية أن لا يحضر. قبيل شنو كان؟ كان القضية كان فيها الشاهد، دابا ما كاينش الشاهد، دابا القضية بلا شاهد. مسألة قبيل كان والشاهد العدل، مسألة هي بعينها، غير دابا ما كاينش الشاهد. قال وضامن الوجه، هاد ضامن الوجه على من يجيبه؟ على من أنكر، حق بايل على من أنكر. قبيل ما كانت كان فيها خلاف واش ضامن المال وضامن الوجه، لا هنا ضامن الوجه على من أنكر دعوى امرئ. مثلا حنا وصلنا للمحكمة، وصلنا للمحكمة دعيت القاضي قال لنا قلت له سيدي هذا الدليل كذا كذا كذا كذا، أنا الآن ما عندي لا شيء، ما عنديش الشاهد، هو ينكر القضية مشي تتأجل، القضية مشي تتأجل، يقول له عرفت شنو القاضي؟ تحضر ضامن الوجه، ضامن الوجه باش يحضرك باش تجي تحضر المحكمة، دابا ما تجيش يكون ضامن الوجه بل ماشي يحضر من المنكر، يحضر المنكر. اسمع وضامن الوجه على من يكون واجب، هذاك على من أنكر أي يجب على من أنكر، والمنكر هو المدعي عليه. شنو أنكر؟ دعوة، هذاك مفعول أنكر. أما دعوة مرئين، شكون مرئين؟ هو المدعي. علاش نعملوا هذا الضامن هذا؟ خشية أن لا يحضر، شكون ما يحضرش؟ المدعى عليه، إذا أتى المدعي بالبينة لان القاضي ماشي يعمل لي ديك ماشي يعمل لي ديك التاجيل لان القاضي ماشي يكون فيها تاجيل تاجيل القاضي يقول لي ومن دبا 10 ايام خصك تجيب الشهود تقول له صافي انا من دبا 10 ايام باش نحضر الشهود اذا هنا ملي يقول له 10 ايام المدعي عليه واش نطلقوه فقط ولا خصو يعمل ضمان الوجه علاش ضمان الوجه باش يحضره دابا ما يجيش دابا راه ما يجيش فهم العذر قال الا يحضرها او شوف من بعد تاجيل شكون اللي اجل قاضي من بعد اجل لهذا المدعي المدعي هو هذا اللي يدعي وما عنده شي شهاده باش ماشي بقدر ما استحق على حسب استحق الدعوه ديالو شنو نطلب واش نطلب المده كبيره ولا نطلب المده صغيره واش 10 ايام واش شهر بقدر فيما يدعي لان مثلا التاجيل 10 ايام واش ماشي تقدم التاجيل كذا نقول هذاك الشيء ماشي يكون على حسب يعني صافي وضح لي بقى هنا معنى يجب على المدعى عليه ان يعطي الضامن ماشي ديال المال الضامن ديال الواجب هنا المدعي عنده شي شهيد ما عندوش شهيد شنو غيقول القاضي القاضي ماشي يقول للمدعي غيأجل له ماشي أجل قول له خصك تجيب من دابا شهر تجيب شهود اذا ماشي من القاضي ماشي يقول له ما ربما يقول له هذاك المدعي عليه ماشي هرم ماشي يجي قول له لا واجب عليه يعمل ضامن الواجب ماشي يجي ضامن الواجب يجي هذا الشيء هذا اللي يكون على حسب تأجيل القاضي والمدة تكون مختلفة على حسب قيمة المدة ولهذا قال بقدر ما استحق فيما يدعي وقيل إن لم يلفي من يضمنه مثلا هو هذاك المدة عليه ما وجدش من يضمنه لما شكون خصو يجيب الضامن ها ما وجدش إذا لم يلفي معنى يلفي ما يوجد وقيل إن لم يلفي وإن لم يلفي من يضمنه وإن لم يلفي من يضمنه لا قول آخر إن لم يلفي قيل للخصم لازمه شنو لازمه في مشان صموغ قيل للخصم مش يعملوه لازم هم بنش مشي لازم كل شيء مسقط قط لازم هو بل لازم للخصم قيل للخصم شكون الخصم هنا قال الإمام الأبيات أن من ادعى بحق فأنكره ليس المدعى عليه قرينة تدل على صدقه من شهيدين وزعم أن له بينة فإن الحكم في ذلك أن يؤجل القاضي بقدره وينسمه ثم فإن وجد ضامن بالوجه فذلك وإن لم يجده من يضمنه فيقال المدعي لازم ولا يحكم عليه بالسجن مثلا إذا وجد شي ضامن يضمنه وهذا ما وجد شي مش يقولون المدعي لازم قال لك ولكن السجن ما يسجنوش بل ما يسجنش المدعي ولا يسجنه وأشهب شنو يقول وأشهب قضى بضمان الوجه عليه حتما قال فرض عليه خصو يجيب حتما قضى عليه بضمان الوجه حتما وبقوله وبقول أشهب القضاء الأشهب يقول لك لا بد يعمل ضمان الوجه شكون خصو يقول فيه المدعي وأشهب قضى شوف قضى على بن عليه باش قضى خصو يعمل ضمان الوجه حتما واجبا ولا وهذا القول هذا شكون يقول به به القضاء ثم ويبرا الحمير للوجه متى احضر مضمونا لخصم ميت مثلا المضمون له مات انا ضمن الوجه شنو باش نبرا انا مثلا انا كنت ضمنت هذا الرجل هذا الرجل هذا المضمون ديالو مات شنو خصني نحضر الورث انا الضامن خصني نحضره قال ولكن ما نحضر انا ذا البراء ويضمن الحميل للوجه متى احضر مضمونا للخصم ميتا قال ولو معدنا او يكون بالسجن مثلا ان كان حيا ولا معدما او بالسجن مثلا يقول له ما سيدي المضموع راه في السجن راه في الحبس راه في طنجة ويثبت على انه في الحبس يبغى هو ذيك الوصف يبغى ابغى اي حد ظلم او يثبت عليه السجن قال له سيدي راه في السجن ما عندي شكون اللي يعمل هذا؟ الضامن. الضمين يحضر الضامن الوجهين بدي يحضره في العائلة الميت من الورثة نقول هذا اللي يحضرون إذا كان معدما يجيبه ما لكن في السجن يثبت أنه في السجن. قال الإمام رحمه الله مثل الشارع والموقعات هكذا وفي السجن يبغي قال وهو في السجن يبغي الحامل أن الطالب يقدر أخذه من السجن لأن علاش؟ لأن الطالب يقدر يجيبه من السجن. الطالب الذي تشكون الطالب هو رب الدين يقدر يجيبه من السجن ولكن إذا كان هربا الضامن يجيبه. ثم قال الإمام رحمه الله ويحبس له بعد تمام المسجد عاوني كيف يكمل الحبس ديالو عاوني ثقل في الحبس. قال الإمام الشارع ويحبس بعد تمام المسجد ما يكمل السجن الأولي عاوني يدخل في السجن. ثم قال وأخر السائل للإرجاء كاليوم عند الحاكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأتي بالحامل سجن. مثلا السائل حضرناه في المحكمة القاضي مثلا خصو يخلص قال ودي وأجلوني شي نهار ولا يومين ارجع طولوا التأجيل إذا القاضي أجله ولكن شنو خصو يكون إن جاء في الحال بضامن سجن الضامن لابد. مثلا تسال فلوس قال لي خلاص جيبهم لا لا ما عنديش خلص لا لا لا والله ما عندي انا اعطيه لي واحد اليومين اعطوه واحد اليومين يعطوه لي كل يوم يجوز ولكن شنو خصو يكون هو يجيب الضامن ديالاش ديال الواجب لحيث ولا ماشي يجيب ما عندوش ضامن الواجب لا السجن مزين. قال وان لم ياتي بالحامل بالمال مالو سجين خصو في الحال يجيب الضامن. قال إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأتي بالحامل بالمال سجن. ثم قال باب الوكالة وما يتعلق بها. سبحان الله.